قال رحمه الله: فصل. ووقت الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، لما روى عروة بن مضرس بن أوس بن لام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طيء، يعني في جهة حائل هناك من قبيلة شمر، جاء من هناك بعيدا، كل جبل يقف عنده لأنه يجهل الحكم وهو يريد أن يعرف الحق. نعم. أكللت راحلتي، أتعب راحلته، وأتعبت نفسي، ووالله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد صلاتنا هذه. انظروا أيها الرجل، شق على نفسه، ما ترك ربما واديا في طريق إلا مر به، ولا جبلا إلا وقف عنده، ولا مكانا أيضا إلا نظر فيه. فلما جاء إلى رسول الله وهو أي ورسول الله بالمشعر الحرام بالمزدلفة، انظروا إلى ماذا؟ إلى جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وكيف وجه الرجل: من شهد صلاتنا هذه، صلاة الفجر، وشهد من حضر صلاتنا هذه، وشهد أيضا أو وقف موقفنا هذا بالمشعر، وكان قبل قد وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفله. ثلاثة كلمات: وقف موقفنا هذا، وأيضا صلى صلاتنا هذه، وكان قد مر بعرفة ولو مرورا، فإن ذلك يكفي. رأيتم يسر هذا الإسلام؟ رأيتم ما في هذا الإسلام من السماحة ماذا والتخفيف على الناس؟ ولذلك كلما شرع الله سبحانه وتعالى حكما ذيله بما يدل على التخفيف. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. تجد هذا عقب الطهارة، عقب الصيام، عقب كثير من الأحكام، تجد أن الآية ذيل تختم بما يدل على التيسير، وأن الله سبحانه وتعالى عندما قرر تلك الأحكام وشرعها وأوجبها علينا إنما لنطيعه سبحانه وتعالى، وليتبين الصالح من الطالح، ليتبين التقي من الفاسق، ليتبين المؤمن من ماذا؟ من غير المؤمن. قال: من شاهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، فقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. أنا لا أوافق المؤلف على قوله بأنه من طلوع الفجر، لكن هو سيأتي برأي آخر وسأرجحه وأبين أنه مذهب جمهور العلماء. نعم. قال: هذا حديث صحيح. وقال أبو حفص العكبري: انظر، واحد من أئمة المذهب قوله هو الراجح ولا يضر. انظر، رجل انفرد من مذهب أحمد بقول، وقوله يلتقي مع الأئمة الثلاثة وهو القول الصحيح، لأن هذا هو الذي فعله رسول الله. رسول الله جاء إلى نمرة، ما جلس في عرفات، متى ذهب؟ بعد الزوال. إذن الصحيح أو الراجح أن الوقوف بعرفة يبدأ من زوال يوم التاسع حتى طلوع فجر اليوم العاشر، هذا هو رأي جماهير العلماء. فهذا الذي قاله العكبري هو قول جماهير العلماء، وهذا هو الذي طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي أيضا قال: خذوا عني مناسككم. وأما قضية ماذا ذلك الرجل الذي هو عروة بن مضرس، فهذا ليس نصا في الموضوع، إنما كلامه كلام مجمل، حدد له الرسول ما كان ينبغي، وأنه لو مر بعرفة أي ساعة. قال: وقال أبو حفص العكبري رحمه الله: أول وقته زوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف بعد. لكن ليس معنى هذا أنك لا تذهب إلى عرفات صباحا، لا تذهب، لكن القصد متى يبدأ وقت الوقوف. هناك من يقول من طلوع الفجر كما هو المذهب سمعته، من طلوع فجر اليوم التاسع، وهناك من يقول بعد الزوال، وهذا هو الراجح الذي أخذ به أحد أئمة المذهب العكبري، وهذا هو قول الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي. قال رحمه الله: والأول أولى للخبر. ونحن نقول والثاني أولى لأنه الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لتأخذوا عني مناسككم، ولأن ما قبل الزوال من يوم عرفة فكان وقت للوقوف بها كالذي بعده. هذا كأمر محتمل وهذا أمر متفق عليه، يعني ما بعد الزوال مجمع عليه، وما قبل الزوال من مفردات المذهب الحنبلي يعني انفردوا بهذا القول، فأيهما نأخذ؟ نأخذ بقول مختلف فيه أو نأخذ بقول مجمع عليه؟ وقال العلماء في القاعدة الفقهية الخروج من الخلاف مستحب. قال ووقوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستوعب الوقت بدليل ما بعد الغروب. قال ومن حصل بعرفة في وقت الوقوف قائما أو قاعدا. ما معنى حصل؟ يعني وجد بعرفة قائما أو قاعدا أو نائما مستلقيا في أو مر مرورا وهو يشرب أو وهو يأكل، هذا يعتبر قد وقف بعرفة. أو قاعدا أو مجتازا أو نائما، يعني مجتازا ماشي على سيارته مار بعرفة. نعم. أو غير عالم بأنه عرفة، أو ما يدري حتى يمشي مع السيارة يمشي به قائد سيارة ولا يعلم أنه مر ودخل عرفة، يعتبر مر حتى وإن كان لا يعلم. لماذا؟ لأن الوقوف بعرفة لا يشترط له نية، ولا يشترط له أيضا استقبال قبلة، ولا يشترط له طهارة، ومن هنا عدم قضية اشتراط النية هنا هي التي وسعت المقام بخلاف غيره. قال فقد أدرك الحج للخبر، ومن كان مغمى عليه أو مجنونا لم يحتسب له به. أولا نفصل القول فيه، أما مغمى عليه فهذا قول الإمام أحمد وتردد فيه، ولكن خالفه أيضا الإمامان معه الشافعي، يعني الشافعية مع الحنابلة هنا، أما الحنفية والمالكية فيقولون المغمى عليه كغيره. ما الفرق بينه وبين النائم؟ لا يدري ماذا هم يقولون. الفرق أن النائم لو أيقظ واستيقظ، والمغمى عليه لا. إذن هذا كذلك أيضا موجود بعرفة، أما المجنون فلا، لأنه غير مكلف ولا يدرك فلا يشمله ذلك. قال لأنه ليس من أهل العبادات بخلاف النائم لما ذكرنا في الصيام. قال الآخرون يقولون نخالف بأنه ليس من أهل العباد بدليل أن المغمى عليه لو استيقظ بعد ذلك يقضي، فإن عمارا أغمي عليه 3 أيام فقال أصليت خلافة وضى وصلى جميع الصلوات، والمسألة فيها خلاف، المغمى عليه كم يقضي من الصلوات؟ المهم أنه مكلف. قال ومن فاته ذلك فقد فاته الحج، يعني من فاته الوقوف بعرفة علينا أن نحذر من ماذا؟ من الإخلال بذلك. قال ابن عقيل رحمه الله والسكران كالمغمى عليه. نعم السكران كالمغمى عليه، يعني المغمى عليه، من يقول بأن المغمى عليه يمر، وكذلك السكران، السكران إذا نظرت إليه ارتكب ذنبا نسأل الله العافية، كيف يسكر إنسان في مثل ذلك الموقف؟ موقف الناس تتجه إلى الله، جاء ماذا يسأل الله سبحانه وتعالى التوبة والمغفرة في مقام يباهي الله بعباده ملائكة ثم يسكر، هذه أمور خطيرة صعبة كيف تتقبلها النفوس المؤمنة؟ لكن لو قدر ووجد ذلك من إنسان شقي، بعض العلماء يقول سكره عليه ويأثم، ولكنه وقف الموقف الواجب كمن صلى في دار مغصوبة أو في ثوب مغصوب تصح صلاته، ومع ذلك أيضا يفوته أيضا ماذا ويأتم من ناحية أنه قال لأنه ليس من أهل العبادات. لكن إن شاء الله لا نظن أن يحصل ذلك من مؤمن مهما كان في ذلك الموقف، لأن من يأتي إلى ذلك الموقف ما جاء إلا طائعا راغبا، ولكن العلماء يذكرون ذلك لأنه قد يحصل. قال رحمه الله ولا يشترط للوقوف طهارة ولا سترة ولا استقبال، يعني لا يشترط للوقوف طهارة ولا يشترط له ستر أيضا عورة، لأن هذه لا تدخل في هذه الأمور، ولا يشترط لها أيضا استقبال قبلة لأنها هنا ليست صلاة، وأيضا قالوا لا يشترط لها أيضا النية. فيه من يرى أنه يصح على حسب ما سمعت على كالمغمى. قال لأن النبي صلى الله عليه وآله، ولكن الخلاف في السكران خف من المغمى لأن السكران يدرك بعض الشيء. نعم. قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها إذ قال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها إذ حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قال ومفهومه أنها لا تمتنع إلا عن الطواف بالبيت. إذن الوقوف بعرفة وغيرها والسعي لا تشترط له الطهارة، إذن لا تشترط الطهارة في الوقوف بعرفة ولا يشترط ستر العورة أيضا. لكن المسلم ينبغي، أصلا المسلم مطالب بستر العورة في عرفة وفي غيره، هذا واجب. نعم. قال وأمرها فوقفت. قال أحمد رحمه الله تعالى يستحب أن يشهد المناسك كلها على وضوء. ما في شك، ما أجمله، دائما ينبغي حتى في غير عرفات وغيرها دائما ينبغي أن يكون المؤمن على طهارة، حتى إذا ذكر الله يكون دائما على طهارة، مع أنه لا يشترط في ذكر الله أن تكون على طهارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه وعلى كل أحيانه، لكن يستحب أن تكون على طهارة. قد تمر ببقعة طيبة بمسجد فتدخل فيه فتصلي ركعتين، قد تجلس في مكان فتأخذ كتاب الله وتناوله وتقرأ، وهكذا. وأنت دائما إذا كنت على طهارة خير، لكنها ليست واجبة. قال رحمه الله تعالى، وقال أحمد رحمه الله، قال يستحب أن يشهد المناسك كلها على وضوء لأنه أكمل وأفضل، ويجب أن يقف حتى تغرب الشمس. هذا هو الواجب أيها الإخوة، لا يجوز لمسلم أن ينصرف قبل غروب الشمس، إذا غابت الشمس، لأن الذين يفعلون ذلك هم المشركون. انظروا المشركون ماذا كانوا يفعلون، خالفهم رسول الله، كانوا ينصرفون يدفعون من عرفات قبل غروب الشمس، ولا يدفعون من المزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنعلق على ذلك إن شاء الله عند الحديث عن مزدلفة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف كذلك، فإن دفع قبل الغروب ثم عاد فلا دم عليه، يعني رجع ووقف وغربت الشمس فلاش، والمسألة فيها خلاف. نعم. لأنه جمع بين الليل والنهار، فإن لم يعد فعليه دم، لأنه ترك نسكا واجبا، ومن ترك نسكا فعليه دم، كما في أثر ابن عباس. ولا يبطل حجه لحديث عروة بن مضردس، لا يبطل حجه لأنه ترك واجب، والذي يبطل به الحج هو ترك الركن. ومن وافى عرفة ليلا أجزأه ذلك، لو مررت بعرفة ليلا ولو قبل الفجر بماذا، بوقت قليل، ثم أدركت المزدلفة، والمزدلفة سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. نعم. قال ومن وافى عرفة ليلا أجزأه ذلك ولا دم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه، رواه أبو داود رحمه الله وغيره أيضا. نعم. ويستحب أن لا يدفع قبل الإمام. قال أحمد رحمه الله وما يعجبني أن يدفع إلا مع الإمام، يعني اقتداء، يعني أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. نعم. لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدفعوا قبله،